إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى عن أمر هو أسمى ما طلبه الطالبون وأجل ما سعى إليه الساعون وأفضل فضيلة تعب من أجلها الفاضلون، باستثماره سعد الصالحون، وبانتحاء مناره فاز الفائزون. اتفقت على شرفه جميع الأمم وتطابقت، وتظاهرت الأدلة على فضله وتناصرت. هو ساعد السعادة وأس السيادة ومرقاة النجاة في الدار الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي سنتكلم عنه اليوم بإذن الله جل وعلا هو العلم الذي شرفه الله تعالى وشرف أهله، الذي رفعه الله جل وعلا ورفع به أهله. يا من تريد الخشية من الله لن تبلغ الخشية التي تريد حتى تكون من أهل العلم. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يخشى الله تبارك وتعالى أحد إلا كان عارفا به، ولا يتعرف على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة أحد كما يتعرف طالب العلم. يا من تريد القدر العالي والمنزلة الرفيعة والشرف الذي ما بعده شرف، لن تنال كل هذا حقا إلا بالعلم. واسمع معي إلى كلام ربنا تبارك وتعالى حيث يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لقد رفع الله تبارك وتعالى المؤمنين على سائر المخلوقات، ثم جاء إلى أولي العلم فرفعهم فوق المؤمنين درجات. أتعلم مما كان ذلك؟ ذلك لأن الله تبارك وتعالى حينما تشهد أنت أنه لا إله إلا الله شيء، وأن يشهد الله أنك تشهد أن لا إله إلا الله شيء آخر. لقد شهد الله تبارك وتعالى بوحدانيته، ثم أشهد من بعده ملائكته، ثم ثلث بهما بأولي العلم. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فليس حينما تشهد أنت أنه لا إله إلا الله كما يشهد لك الله أنك تشهد أن لا إله إلا الله، وما كان ذلك من بين البشر لأحد إلا لأولي العلم. يا من تريد الخير وتسعى أن تكون من أهله، لن تكون من أهله حقا إلا بالعلم. واسمع لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حذار أيها المسكين، يا من لا تتفقه في الدين، أن يكون الله تبارك وتعالى قد خذلك وحجب عنك الأدب والعلم والفقه في الدين. حذار يا عبد الله، يا من لا تتفقه في الدين، أن يكون الله تبارك وتعالى قد ثبطك وقال لك: اقعد مع القاعدين. يا من تريد الأجور وتظن أنه قد ذهب بها أهل الدثور، أعد الكرة وتأمل مرارا، فليس الأمر كما تظن، ليس الأمر كما تظن. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما تقرب عبد إلى الله تبارك وتعالى بعد الفريضة بأفضل من طلب العلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله عز وجل: ما أعلم شيئا أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون طلب العلم، فإنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. ويقول عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، مذاكرة العلم ساعة، تأمل كلامه فإنه نفيس، مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. ويقول رفيقه وحبيبه في الدرب وفي طلب العلم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أجلس في مجلس علم ساعة خير من أن أصوم يوما وأقوم ليلة. ونقل عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: لبال نتعلمه في العلم خير لنا من ألف ركعة تطوع، ومسألة نتعلمها في العلم عملنا بها أو لم نعمل خير لنا من مئة ركعة تطوع. كل هذا إنما كان لنوع واحد من الناس، ألا وهم طلبة العلم. يا من تريد الجنة وتسعى إليها طوال حياتك، تبذل في سبيلها الغالي والنفيس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين، حتى النملة في الجحر والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. النمل الذي في بيتك أنت لا تقدر على إحصائه ولا عده، السمك الذي في حوضك لا تستطيع عده سمكة سمكة. فتأمل معي كل نمل الأرض، وتخيل معي كل سمك البحر، ثم زد فوق ذلك أهل السماوات من الملائكة المقربين الذين لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم رب العالمين، وزد فوق ذلك أهل الأراضين الذين كذلك لا تعلم عددهم ولا أقرب من ذلك، وفوق ذلك وخير من ذلك رب العالمين، كل هؤلاء يصلون على معلم الناس الخير، يثنون عليه الثناء الحسن، ويستغفرون له، ويسألون الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الكرام، آن الأوان لهذه الأمة أن تعرف ما ينفعها مما يضرها، أن تعلم على ما تقبل ومما تهرب وتحجم. آن الأوان لأفراد هذه الأمة، شبابها صغارها وكبارها، أن يتعرفوا على الذي يفيد، على الذي ينفع في الدنيا قبل أن ينفع كذلك في الآخرة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فأنا لنا أن نعرف كيف نقبل على ما ينفعنا. عباد الله، يا من ترجون لقاء الله وتعلمون أننا لن ننجو يومئذ إلا إذا أتينا بما يرضيه، وأن العبد لا ينفع مع عمله يوم القيامة شيء إلا إذا كان قد ابتغي به وجه الله. أتى يوما رجل إلى عبد الله بن عباس، واسمه علي الأزدي، يسأله عن الجهاد في سبيل الله، فقال له ابن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ ما تسأل عنه خير، لكنني أعلم أمرا خيرا لك من ذلك. قال: أن تبني مسجدا فتعلم فيه الكتاب والسنة. فأقول لكم يا عباد الله، وستذكرون يوما ما أقول لكم، سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من كان ذا علم وبصيرة، سيأتي على الناس زمان لا يفلح فيه إلا من كان قد طلب قبل علما. فإن الفتنة حينما تصيب الأمة لا ينجو منها إلا من كان عارفا بها قبل أن تأتي، ولا ينفع يوم أن تأتي أن تعلم بالفتنة، فإن الجميع يعلمون بالفتنة حينما تصيب، ولن ينجو منها إلا من كان عارفا بها قبل أن تصيب. يا ابن الأربعين، يا ابن الخمسين والستين أئمة في الدين بدأوا طلب العلم في هذه الأعمار، فلا يغرنك الشيطان ولا يأتينك إبليس فيقول لك إنه ما بقي من العمر أكثر مما مضى، فإنك ما أمرت أن تختم العلم ولن تختمه ولو أمرت في الأرض 1000 سنة. إننا ما تعاقدنا مع الله تبارك وتعالى أن نختم كتابا ولا أن ننهي مقررا، وإنما تعاقدنا مع الله تبارك وتعالى أن نموت ونحن نتعرف عليه. ولن تتعرف عليه لمثل طلب العلم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مات وهو 63، ولو زاد الله في عمره لتعلم ما لم يتعلمه من قبل. فلا يغرنك الشيطان ولا يثبطنك إبليس. أتعلمون من هم خير الناس بعد الأنبياء؟ خير الناس بعد الأنبياء قوم تحلقوا في المسجد يقتسمون تلكة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتدبرون كلام الرحمن ويتذاكرون حديث نبيهم العدنان ويتذاكرون الحلال والحرام. هؤلاء هم خير الناس بعد الأنبياء، من ذمهم فهو المذموم، ومن سبهم فهو الملوم، ومن انتقص منهم فهو المدحور المذموم. أتعلمون لماذا؟ لأنه من خرج من بيته يطلب علما سعت الملائكة إليه سعي الحفيف، تحفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، تبسط الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، بذلا ونصرة ومعونة ورضا بأمر من الله تبارك وتعالى. من سبه ردت عليه، ومن كاد له دعت الله عليه، ترد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وكيد الشياطين من الإنس والجن. ثم إليكم الفضيلة الكبرى، قال سلفنا: من خرج من بيته يريد علما، من خرج من بيته يريد علما فمات مات شهيدا. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فخير الناس بعد الأنبياء كما قلت لكم أناس تحلقوا يقتسمون تركة نبيهم، دخلوا من هذا الباب لا يريدون إلا الله والدار الآخرة، خلعوا وراءهم الدنيا بندنها وعفنها، لا يريدون إلا الله ورسوله والدار الآخرة. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن التوكل عليه والإنابة إليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.